أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من الأسئلة التي تتكرر على ذهن الإنسان دائما أن الله يعلم بي وبأفعالي وبمصيري وبصفاتي قبل خلقي، فإذا كان الله يعلم بسائر تفاصيل حياتي قبل وجودي فأنا مسير، لا يمكن أن أتخطى ما علم به الله. إذن لابد لي أن أسير وفق الخطة الإلهية التي علم بها الله قبل وجودي، وليس بيدي الخيار أو الإرادة في التغيير أو التبديل، إذ لو غيرت أو بدلت في المسار الذي علم به الله عني لتحول علم الله إلى جهل، والله تبارك وتعالى منزه عن الجهل، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذن حياتي جارية من دون قدرة مني على التغيير والتبديل، ومعنى ذلك أنني أسير وفق قدر لا يرد ولا يبدل. هذه الشبهة أو هذا الاستفهام حتى نجيب عليه نتعرض لعدة أمور تستحق الالتفات والتركيز. الأمر الأول، ما هو الدليل على علم الله عز وجل بمخلوقاته؟ الدليل الذي طرحه القرآن الكريم على علم الله بمخلوقاته علما تفصيليا قوله تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. ما معنى هذه الجملة ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الخلق مساوق للعلم، لا يعقل أن تصنع شيئا وأنت لست عالما به، إذن كيف صنعته؟ إذا كان هذا مصنوعا لك، مثلا أنا أصنع خواطري، أنا أصنع الأفكار التي ترد على ذهني، أنا أصنعها؟ هل يمكن لي أن لا أعلم بهذه الأفكار مع أنها صنعي؟ أنا الذي صورت هذه الفكرة في ذهني وأنا الذي صنعتها، بما أن الفكرة من صنعي ومن إيجادي فلا بد لي أن أكون عالما بها. الصنع مساوق للعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وحتى يتضح المطلب بشكل دقيق، الفلاسفة يقولون الوجودات ثلاثة: إن الوجود رابط ورابطي، ثمة نفسي فهاك واضبطي. هناك وجودات ثلاثة: وجود نفسي وهو الوجود المستقل، يعني مثلا إذا نلحظ عالم المادة، هذا العالم المادي الذي نعيش فيه، هذا العالم المادي الذي نعيش فيه نشوف الموجودات فيه ثلاثة أقسام: موجود مستقل لا يتقوم وجوده بموجود آخر، مثل جسم الإنسان، هذا جسم الإنسان يوجد يتحرك مستقلا، هذا نسميه موجود نفسي. وهناك موجود رابطي عرضي، يعني لا يمكن أن يوجد إلا معتمدا على وجود آخر، مثل القيام والقعود. تقدر تقوم بدون جسم؟ ما يمكن، القيام يحتاج إلى جسم. القيام، القعود، المشي، هذا وجود، لكن هذا الوجود يحتاج إلى جسم يقوم به. فالقيام والقعود والمشي والحركة وجود عرضي رابطي، لأنه محتاج في تحققه إلى وجود آخر يستند إليه ويقوم به، ألا وهو وجود الجسم. ففرق بين الجسم وبين القيام: الجسم موجود مستقل، ما يعتمد في حرك، ما يعتمد على وجود آخر في تحققه، بينما قيام الجسم يعتمد على وجود آخر في تحققه، ألا وهو الجسم نفسه. وهناك وجود ثالث أصلا لا يتحقق إلا بطرفين: لا هوية له في نفسه، يوجد متقوم بطرفين. وإن اختلف الفلاسفة أن هذا القسم الثالث أمر عقلي أو أمر خارجي، على أي حال هناك وجود ثالث متقوم بطرفين. مثل شنو؟ مثل الاتصال والانفصال. الآن هذا جسم يتصل بجسم، هذا الاتصال ما تقدر تتصوره بدون طرفين، بدون جسمين. انفصال جسم عن جسم، هذا ما تقدر أنت تتصوره من دون طرفين. ظرفية المكان للجسم، مثلا تخلي ماء في الكأس، عندك كأس هذا وجود، وعندك ماء هذا وجود، وعندك ظرفية الكأس للماء، هذه الظرفية أمر متقوم بطرفين الكأس والماء، هذا وجود رابط. إن الوجود رابط ورابطي، ثمة نفسي. الوجود الرابط هذا بعد لا يستغني، لأنه عين الربط وعين التعلق، لا يستغني عن غيره أبدا. الوجود الرابط عين الربط والتعلق، فلا يستغني عن غيره آنا، لا يستغني عن غيره لحظة، لا يستغني عن غيره ثانية، هو عين التعلق والربط بغيره. الفلاسفة يقولون هذا الوجود كله اللي احنا نعيش فيه بما فيه من سماء وأرض وشمس وقمر وإنسان وشجر وحيوان وحجر، هذا الكون كله وملائكة وجن وإنس إلى غير ذلك، هذا الكون كله هو وجود رابط بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى. هذا الوجود كله عين الربط بالله، عين التعلق بالله، عين الفقر إلى الله تبارك وتعالى. فهذا الوجود كله بما أنه عين الربط وعين التعلق وعين الفقر إلى الله تبارك وتعالى، لذلك لا يستغني لحظة ولا ثانية عن وجود الله، مستحيل. مثل النور والطاقة الكهربائية، هذا النور، النور انت تشوف امامك النور، بس هذا النور متعلق بشيء وهو الطاقة الكهربائية، لو انقطعت الطاقة ينتهي النور في اي لحظة. هذا النور الذي تراه عين الربط، عين التعلق بالطاقة الكهربائية، لو انقطعت الطاقة الكهربائية لحظة انتهى هذا النور. نسبة وجودنا إلى الله كنسبة النور للطاقة الكهربائية الذي لا يستغني عنه لحظة واحدة، ثانية واحدة، وهي نسبة الرابط والفقر والتعلق. إذن بما أن جميع الموجودات ربط بالله فكيف لا يعلم بها الله؟ إذا هي عين الربط به، عين التعلق به، عين الفقر إليه، لا تستغني عنه لحظة واحدة، كيف لا يعلم بها وهي لا تستغني عنه في كل لحظة من لحظات وجودها هي مرتبطة به لا تستغني عنه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هذا الأمر الأول الذي أردنا الحديث عنه. الأمر الثاني، علم الله بالأشياء يختلف عن علمنا بالأشياء. علم الله حضوري وعلمنا حصولي. شنو الفرق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري؟ العلم الحضوري العلم بمعنى حضور نفس المعلوم، والعلم الحصولي بمعنى حصول صورة المعلوم، مو نفس المعلوم. قال أضرب لك مثالين، أنا الآن أعلم بك أنت، كيف أعلم بك؟ يعني أعلم بك عن طريق صورة، أنا ما أقدر أحضرك بذاتك في نفسي، ما أقدر، لأن أنت جسم وأنا جسم، كيف أحضرك في نفسي؟ ما أقدر، فأضطر أن أعلم بك عن طريق صورة، مثل الصورة الفوتوغرافية، صورة إلك في رأسي فقط. علمي بك عن طريق الصورة، هذا لأجل الضيق في عالم المادة، مو أنا مادي، ما أقدر أتجاوز المادة، لأني جسم مادي لا أستطيع أن أتجاوز هذا الجسم المادي وأحضر الجسم المادي الآخر إلى نفسي، ما أقدر، فأضطر أن أعلم به عن طريق شنو؟ صورة. صورة إلك في، حتى لو أنت جالس أمامي فكر أنا أعلم بك أنت، لا، كل صورة، هذا اللي أشوفه أنا صورة في رأسي بس. أنت تجلس أمامي تنعكس صورتك إلى شبكة العين، شبكة العين تنقلها إلى خلايا الدماغ، الدماغ يدركها، فأنا ما أدركك أنت، أدرك صورتك حتى لو أنت جالس أمامي. أو مثلا أجي أمس الحرارة كيف أعلم بالحرارة؟ تنتقل صورتها عن طريق المسألة الدماغ فأعلم بها. صوت واحد يتكلم، هذا الصوت تنتقل صورته عبر السمع إلى الدماغ فأعلم به. علمي بالأشياء كلها علم حصولي، كلها عن طريق صور، حتى الأشياء اللي حولي، حتى يدي، أكو أعظم من يدي؟ هذه يدي اللي أمامي، أنا ما أعلم بها علما حضوريا، أعلم بها علما حصوليا، يعني يدي لها صورة في ذهني. وأكو قسم من الأمور أعلم بها علما حضوريا، وهي الأشياء اللي أنا أصنعها، فهي حاضرة في نفسي بنفسها لا بصورتها. مثل شنو؟ مثل أفكاري. أنا عندما أجي أفكر، والله أنا مثلا أريد أروح المسجد أحضر الصلاة أو أستمع المحاضرة، أتصور أني ذهبت أني ركبت السيارة ورحت المسجد وفتحت الباب ودخلت وضعت التربة، هالصور أنا اللي صنعتها. هذه بعد مو علم حصولي، مو علمت بصورة الصورة، علمت بنفس الصورة، فالصورة حاضرة بنفسها عندي، فعلمي بالصور علم حضوري لا علم حصولي. الصور بنفسها حاضرة عندي، فعلمي بها علم حضوري. نفسي أيضا، هذه نفسي التي بين جنبي، نفسي حاضرة عندي، فأنا أعلم بها علما حضوريا. فرحي، حزني، حبي، بغضي، هذه كلها أعلم بها علما حضوريا، لأنها حاضرة بنفسها لدي. هذا يسموه العلم الحضوري، العلم بنفس المعلوم، بحضور نفس المعلوم لا بصورته. علم الله بما سواه كل من قبيل العلم الحضوري. الله مو جسم حتى يكتسب صور، خب الله ليس جسما، ليس مادة حتى يحتاج في علمه بالأشياء إلى صور تنتقش عنده وترتسم فيه، لا. إذن علمه بالأشياء يعني بما سواه، علمه بما سواه علم حضوري، علمه بالأشياء يعني حضور الأشياء لديه، كل شيء حاضر عنده. تبارك الذي بيده الملك، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. علمه بالأشياء حضور الأشياء لديه، فهو علم حضوري. ربما يسأل سائل يقول خل الأشياء دي قبل ما توجد ما كان يعلم بها، يعني إذا كان علمه بالأشياء علما حضوريا فقبل وجود هذه الأشياء ألم يكن يعلم بها؟ وإذا كان يعلم بها فكيف علمه بها وهي لم توجد بعد؟ فكيف يكون علمه بها علما حضوريا ولم توجد بعد؟ الجواب: كل شيء في هذا الكون مر بمرحلتين، مرحلة الفيض الأقدس ومرحلة الفيض المقدس، مرحلة الوجود الإجمالي، مرحلة الوجود التفصيلي. كل شيء، مثلا اقرأ قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، يعني كان مخزون، مو ما كان موجود، كان موجود لكن كان مخزون. وما ننزله إلا، يعني يطلع من مرحلة إلى مرحلة، يطلع من مرحلة الوجود الإجمالي إلى مرحلة الوجود التفصيلي. وما ننزله إلا بقدر معلوم، طول عرض هندسة والآخرين. فإحنا قبل وجودنا المادي التفصيلي كنا موجودين وجودا إجماليا في علم الله. قبل هذا الوجود التفصيلي المادي المسمى بالفيض المقدس كنا في وجود إجمالي فيض أقدس، وذلك الوجود الإجمالي هو الوجود في علم الله. كان لنا نحو من الوجود، فكان يعلم بنا قبل وجودنا المادي علما حضوريا، يعني علم بذلك الوجود الإجمالي، وبعد وجودنا بالوجود التفصيلي أم يعلم بنا بهذا الوجود التفصيلي. ما اختلف علمه تبارك وتعالى، الذي اختلف المعلوم نفسه، احنا اللي اختلفنا وما اختلف. علمه بنا علم حضوري من أول الأمر، احنا المعلوم، احنا اللي تغيرنا، صرنا من إجمال إلى تفصيل، من بذرة إلى شجرة، من وهكذا. هذا يعني انت الآن تستغرب، هذه البذرة شجرة لو لا؟ هي شجرة، هالبذرة نفسها شجرة، يعني الشجرة إليها وجودان، وجود إجمالي في البذرة سموه وجود مخزون، كانت الشجرة مخزونة في البذرة، كانت موجودة في البذرة وجودا إجماليا، وجودا مخزونا. ثم هالشجرة اللي كانت في البذرة طلعت إلى عالم التفصيل، صارت ساق وأشجار، هي نفسها كانت موجودة، نفسها الشجرة كانت موجودة في البذرة، صارت مفصلة، ساق وأشجار وأغصان وثمار، وجود انتقل من مرحلة إلى مرحلة. الإنسان نفسه، هالإنسان العملاق، هذا الإنسان العملاق، هذا الإنسان العالم، هذا الإنسان المخترع، هذا الإنسان الذي يهزم الدنيا بأسرها، هالإنسان وين كان؟ نطفة، كان كل كان في نطفة، كان مختصر في نطفة. هالإنسان العملاق العظيم كان مختصر في نطفة. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، هو نفس الإنسان، جعلناه نطفة، اختصرناه في نطفة صغيرة، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. بعدين طلع من الوجود الإجمالي إلى الوجود التفصيلي، خرج من النطفة وصار إلى ساقه، وصار إلى رجل ويد وعقل وحركة، وصار عملاق، وصار مفكر، وصار وأقام الدنيا وما أقعدها. هالإنسان كان في نطفة، إنما أوله نطفة وآخره جيفة. ما بال من أوله نطفة وجيفة آخره يفخر. نطفة كان ثم كان جيفة. وترى يرجع الإنسان، شوف هذه البذرة اللي هي موجودة في النطفة، بذرة الإنسان تحولت نطفة علقة مضغة عظام كذا، صار إنسان عاش، بعد الموت تدري يرجع للتراب، يتحلل يرجع مادة صغيرة جدا، بذرة، يرجع لتلك البذرة، بس البذرة هذه كانت في جسم الأب، الآن صارت في التراب، نفس هالبذرة الصغيرة، هذا الجزيء الذي لا يرى حتى بالمجهر، هذا الجزيء يبقى في التراب، وهذا بذرة حياة الإنسان مرة ثانية، إذا يرجع ترجع البذرة مرة ثانية. قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. مو هو كان نطفة صغيرة وصار، أم الآن بذرة في التراب ويصير مرة ثانية؟ قال يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. إذن، وهذا ما تشير إليه الآية المباركة، خلق من ماء فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. شوف لاحظ التعبير، إنه على رجعه لقادر. رجع من؟ مو رجع الإنسان، رجع ذاك الماء. هذا الماء الدافق اللي كان في صلب الأب وصار جسم، هذا الماء الدافق هالجزء رايح يبقى في التراب، وهذا نفسه رايح رجع مرة ثانية. إنه على رجعه لقادر، يرجع هذا الجزء مرة أخرى وخليه إنسان. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. إذن بالنتيجة نرجع ونقول، كان للإنسان وجودان، وجود إجمالي وجود تفصيلي، بل هذا العالم كله كان وجودا إجماليا ثم أصبح وجودا تفصيليا، فعلم الله به علم حضوري في كلا وجوديه، علمه به بمعنى حضور نفس المعلوم لديه، والمعلوم اللي يتغير من حال إلى حال. وخلقناكم أطوارا، من طور إلى طور. نجي إلى الأمر الثالث، مجاري التقدير الإلهي. شلون مجاري التقدير الإلهي؟ تبه إلى هذه النقطة، وردت في الروايات الشريفة. في الرواية الصحيحة لابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام قال: إن الله علم وشاء وأراد وقدر وقضى وأمضى، فأمضى ما قضى وقضى ما قدر وقدر ما أراد وأراد ما شاء. فبعلمه كانت المشيئة، وبمشيئته كانت الإرادة، وبإرادته كان التقدير، وبتقديره كان القضاء، وبقضائه كان الإمضاء. مجاري التقدير الإلهي، كيف يعني مجاري التقدير الإلهي؟ خلنا نصوره بتصوير حسي. يعني الآن مثلا أنا أريد أصنع شيء، أصنع مثلا جهاز، أصنع أبني عمارة وهكذا. أنا أمر بمراحل حتى يصير هذا الجهاز، حتى توجد هذه العمارة، أو أنا أريد لأرسم لوحة فنية حتى توجد هاللوحة. العلم أعلم بأن رسم اللوحة فيه مصلحة، فيه ثمرة، فيه فائدة، هذه مرحلة. بعدين تجي مرحلة المشيئة. شنو يعني المشيئة؟ يعني إعداد الأسباب. مو هذه شلون صير؟ لابد أحضر، إذا برسم لوحة لابد أحضر حبر، لابد أحضر مثلا فلين، لابد أحضر مكان جاهز، لابد أحضر، وهكذا إعداد. إعداد الأسباب، هذه نسميها مشيئة. ثم أنا أجي إلى المرحلة الثالثة وهي الشروع، تركيب هذا على هذا، وضع هذا في هذا، هذه نسميها إرادة، شرع في الفعل. ثم هناك مرحلة رابعة، التقدير. طيب أنت بترسم اللوحة، شقد طولها، شقد عرضها، كم رسمة فيها، كيف هذا بيصير، هذا كله يسموه شنو؟ تقدير. تقدير هو الهندسة، طول والعرض وكم معلومة وكم وكم وإلى آخره، تقدير. ثم جي إلى مرحلة خامسة، القضاء. قضاء يعني إفاضة الوجود، خلاص العمل بدأ يستمر، نفس الرسم بدأ. ثم يجي إلى مرحلة الإمضاء، يعني لم أحدث مانعا، خليت العمل يستمر، ما أحدث مانعا من استمراره، جعلته مستمرا إلى أن كان الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يوجد الإنسان هالمراحل هي عناوين انتزاعية، مو معنى أن الله أول شيء يعلم وتالي جداك لا، أو كل مرحلة مثلا تأخذ منا دقيقة مثلا، لا، كله في آن واحد، إنما هذه عناوين تعبر عن خطوات ومراحل، وإن كانت في آن واحد في لحظة واحدة. العلم، يعلم الله تبارك وتعالى أن في وجود زيد الفلاني مصلحة، وجود مصلحة يا إلى غيره، وجود مصلحة، وجود مصلحة للوجود للكون. الظالم جندي من جنودي، أنتقم به وأنتقم من، حتى الظالم هذا وجود مصلحة، وجود مصلحة لغيره إن لم يكن مصلحة له، أنتقم به وأنتقم منه. الانتقام كما شرحنا فيما سبق ليس المقصود بالانتقام هو التشفي، هذا لا يتصور في الفاعل الكامل تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى كامل، والكامل لا يحتاج إلى غيره حتى يتشفى، لا. الانتقام بمعنى التشفي لا يعقل في الله تبارك وتعالى، إنما يعقل في الفاعل الناقص. الفاعل الناقص إذا شعر بالنقص يريد يكمل نقصه، يريد يعوض نقصه. يعني مثلا انت اذا تسيء لي، انت اذا تسيء لي باساءة بكلمة بفعل، اشعر انك انقصت مني شيء بهذه الاساءة، اخللت بكرامتي، اخللت بشخصيتي، اخللت بوجودي، فانقصت مني شيئا، فانا تعويضا عن هذا النقص انتقم، أرد الإساءة بالإساءة. هذا الانتقام لا يتصور في حق الله، لأنه ليس لديه نقص حتى يتمم نقصه برد الإساءة بالإساءة. إذن الآيات أو الروايات والله عزيز ذو انتقام، شنو معنى ذو انتقام؟ ليس المقصود بانتقامه سد النقص الذي ورد عليه، وهو الذي نعبر عنه بالتشفي، هذا مستحيل في حقه. إذن شنو معنى انتقامه؟ انتقامه يعني عقابه للظالم على ظلمه، ليس معنى انتقامه إلا عقابه للظالم على ظلمه، وإنما يعبر بالانتقام مثل ما يقولوا في علم البديع، عندنا علم البيان، علم المعاني، علم البديع، هذه علوم البلاغة، علوم ثلاثة. كما يقال في علم البديع من باب المشاكلة، مثل قوله تبارك وتعالى ويمكرون، ويمكر الله، الله ما عنده مكر، عايش معنى ويمكر الله، يعني رد مكرهم يعد شنو؟ مكرين يسميه مكر من باب المشاكلة، ويمكرون ويمكر الله، يعني لأنهم مكروا ردوا مكرهم سماه الله مكرا، وإلا ما عنده مكر تبارك وتعالى، وما يحتاج إلى المكر، إنما يحتاج إلى الظلم الضعيف، مو ضعيف حتى يظلم. هنا أيضا والله عزيز ذي انتقام، يعني عقاب الظالمين سماه انتقاما من باب المشاكلة، وإلا ليس لديه انتقام بمعنى التشفي وسد النقص. فنرجع، إذا علم الله أن في وجود الإنسان مصلحة، في وجود زيد مصلحة، طبعا هو يعلم من الأول تبارك وتعالى أن في وجود زيد مصلحة، إذا صار الوقت المناسب، الآن صار الوقت المناسب لوجود زيد، هذه المرحلة الأولى مرحلة العلم، بعدين تجي مرحلة المشيئة. طيب زيد يحتاج لأسباب حتى يوجد، صح لو لا؟ أب أم، لقاء بين الذكر والأنثى في وضع معين، هذا إعداد للأسباب، هذا مشيئة. بعلمه كانت المشيئة، بمشيئته كانت الإرادة بعد أن تمت الأسباب. أذن، كل شيء يحتاج إلى إذنه، والله غالب على أمره، والله بالغ أمره، أذن للأسباب بالتأثير، بأن تؤثر أثرها، وبإرادته كان التقدير. طيب زيد إذا يوجد كيف يوجد؟ بصير، مكفوف، طول، عارض، شنو مقدار تفكيره، شنو مقدار قدرته، شنو مقدار إرادته، شنو مقدار مشاعره وعواطفه، كلها مقادير. هو هذا زيد كان عندنا مخزون، لكن احنا نريد الآن نوجد وجود مادي، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، الآن نريد النزلة إلى عالم المادة، كيف النزلة؟ وما ننزله إلا بقدر معلوم، مقادير نوضعها. وبإرادته كان التقدير، وبتقديره كان القضاء. طيب الأسباب تمت، والله أذن للأسباب بالتأثير، وقدر المقادير لوجود زيد، جت مرحلة القضاء. مرحلة القضاء يعني إفاضة الوجود، هذا عطاؤنا، فمننا وأمسك بغير حساب، أفاض الوجود على هذه الأسباب. وبقضائه كان الإمضاء، يعني ما تدخل تبارك وتعالى وأحدث مانع، لأن الله أحيانا يحدث مانع، قد تتم الأسباب ويبدأ العمل ثم شنو يحدث مانع، يعني القضاء ما تعقبه إمضاء، إذا أحدث المانع القضاء صار لكن ما تعقبه إمضاء. إن الله يحول بين المرء وقلبه، شوف الإنسان يجمع الأسباب كلها ويهم، خلاص عزم على العمل وبدأ وباشر العمل، بعدين فجأة ما يشوف إلا انصرفت نفسه، يا الله ملازم، رد عود. إن الله يحول بين المرء وقلبه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا واحد صعد ويانا الطائرة، صعد ويانا الطائرة، يوم تحركت الطائرة قام استخار، استخار سافر لولا استخار، جت الخيرة نهي، قال نهي لازم أحول، كيف تحول بعد؟ قال كنت بالطائرة مشين، قال ما أقدر لا أحول، والله على هواك، قوم روح، قوم روح يلا، لا تقدر تحول. وراح، أنا لازم أنزل، قال روح، روح قد على الكرسي، روح تنزل، مشت الطائرة شلون تنزل؟ فإذا بالنتيجة أحيانا الإنسان يعزم عزما مؤكدا على العمل بعدين يحدث شيء صارف في نفسه. فإذا لم يحدث الله مانع صارت مرحلة الإمضاء، وإذا أحدث مانع قضاء صار بس ما صار إمضاء. فقضى ما فأمضى ما قضى وقضى ما قدر وقدر ما أراد وأراد ما شاء وشاء ما علم وهكذا. ولهذا في الرواية الواردة أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان تحت جدار، واقف تحت الجدار، فقال له بعض أصحابه: يا أمير المؤمنين إن الجدار سيسقط. فر الإمام من الجدار، راح للطرف الثاني، قالوا: ها يا أبا الحسن أتفر من قضاء الله؟ قال: أفر من قضاء الله إلى قدره. هذا صحيح قضاء، لكنه قضاء لم يمضى، لأن الله أحدث صارفا صرفني عن البقاء. زين، نجي إلى الأمر الأخير من كلامنا وهو المهم. علم الله تبارك وتعالى بمسيرتي قبل أن أوجد موجودا ماديا، هذا صحيح. علم بمصيري، هذا كله صحيح. ولكن القضاء على قسمين، أكو قضاء حتمي ليس باختياري وبإرادتي، أولدني من الأب الفلاني مو بيدي أنا، أولدني في البلد الفلاني مو بيدي أنا، هذا أمور ليست بيدي أبي ومكان ولادتي كله مو بيدي أنا، هذا قضاء حتمي ما أقدر أنا أتدخل فيه. وهناك قضاء غير حتمي وهو سعادتي، شقائي كل بيدي، هذا بيدي أنا، بيدي أنا أن أكون سعيدا، بيدي أنا أن أكون شقيا، مثل ما بيدي أن أكون طبيب. واحد يقول: الله قدر علي أصير طبيب. ها، شلون صرت طبيب لولا إرادته؟ كونك طبيب بإرادته، كونك إنسان فاشل بإرادتك، كونك إنسان عامل بإرادتك، أيضا سعادتك بإرادتك، شقاوتك بإرادتك، بل موتك أحيانا بإرادتك. أحيانا الموت ما بإرادتي، والله صار زلزال عالمي، في الزلزال. وأحيانا الموت بإرادة الإنسان، صحيح هو مو ملتفت لكن بإرادته، بإرادته حرك السيارة، بإرادته عبر على هذا الشارع، بإرادته تحرك هذه الحركة، بإرادته قلبت السيارة راح، بإرادته هو أراد موته، لأن كل هذه الأفعال صدرت عن اختيار منه وإرادة منه، وإن كان ما كان ملتفت إلى أن النتيجة هي الموت، مو ملتفت بس بإرادته. مثل ما إنسان مثلا سو روحه بهلوان، مثلا سوبرمان، يمسك حبل، بعضهم ذولين يصعد فوق الجبل ويمسك حبل وذبنا من فوق الجبل، صح لو لا؟ ماسك بهذا الحبل، مرة في التلفزيون وينقطع هذا الحبل وروح 70 داهية هذا. طيب هذا بإرادته بعد، ما يقول والله الله قضى علي الموت الآن، قضى عليك الموت باختيار منك، بإرادة منك، أنت أردت هذا النوع من الموت، أنت أردت هذه الطريقة من الموت، أنت أردتها، أنت اخترتها. فإذا بالنتيجة حتى موت العبد أحيانا يكون بإرادته باختياره، وإن لم يلتفت إلى أن نتيجة عمله الاختياري الإرادي هو الموت. المهم أن يتوب إلى ربه قبل الموت، هذا المهم. ولهذا يستحب أن تقرأ في الجنازة، إذا شيعت جنازة يستحب أن تقول شنو: اللهم لا تجعلنا من السواد المخترم، شنو معنى لا تجعلنا من السواد المخترم؟ يعني الذي اخترمه الموت قبل أن يتوب، قبل أن يقلع إلى ربه عن المعاصي والذنوب. اللهم لا تجعلنا من السواد المخترم. إذن تقدير الله علي تقدير بإرادتي وبمشيئتي. فنصل إلى الجملة النهائية: علم الله بأنني سأكون شقيا أو سعيدا، لكن لم يعلم بذلك علما مطلقا، وإنما علم به علما منوطا بإرادتي واختياري. علم بأنني سأكون طبيبا عن اختيار مني. ما له معنى أقول ما دام الله علم لازم يتحقق؟ أدري. علم الله بأنني أكون طبيبا لا مطلقا، علم بالله بأنني أكون طبيبا عن اختيار مني وإرادة، فالإرادة دخيلة في ذلك. كما علم الله بأنني سأكون طبيبا عن اختيار مني، علم بأنني سأكون شقيا عن اختيار مني. علم بأنني سأموت في اليوم الفلاني عن اختيار مني وإرادة مني، وهكذا. فإذا قول الإنسان والله أنا مسير، هذا لوح محفوظ كتبه الله وقدره عليه وأنا قاعد أمشي فيه، ما لي ما أقدر أغير ولا أبدل. ما علم به الله قبل وجودك من تفاصيل حياتك علم بها مشروطة منوطة بإرادتك واختيارك، ولو حصلت من دون إرادتك واختيارك لكان هذا تخلفا لعلم الله، لكان هذا إبطالا لعلم الله تبارك وتعالى. فما قضاه وما قدره وما علمه هو هذه التفاصيل عن إرادة واختيار، لأن التفاصيل تقع من دون إرادة واختيار. انجي إلى الآية التي افتتحنا بها: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعلمه الله. ربما يسأل سائل إذا واحد عنده ذوق في النحو يقول ليش جزم الفعل قال يعلمه الله ما قال يعلمه؟ إذا صار مجزوم يعني جزاء للشرط، يعني معنى الله ما يعلم به إلا إذا أخفي، وما يعلم به إلا إذا أبدي، بينما الله يعلم بالفعل على كل حال، يعلم بالفعل من قبل وجوده. فلماذا جزم الفعل؟ مفروض يقول إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعلمه الله برفع الفعل، يعني الله يعلم على كل حال. لماذا جزمه؟ لماذا جعله شرطا؟ جعله جزاء للشرط. إن تبدو يعلمه، إن تخفو يعلمه، كأنه إذا ما نبدي ولا نخفي الله ما يعلم به. لا، المراد بذلك بيان أنه يعلم بالشيء حتى في تفاصيله. ريد يبين لك أنه كما يعلم بأصل الفعل يعلم أيضا بتفاصيله، بإبدائه يعلم، بإخفائه يعلم، مو بس يعلم بالفعل بل بإبدائه بإخفائه. فلأنه أراد أن يعبر عن علمه بالتفاصيل تبارك وتعالى جعله جزاء للشرط ولم يجعله جملة مستأنفة. قال إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعلمه الله، ثم قال ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذا تمام كلامنا فيما يرتبط بعلم الله وتقديره تبارك وتعالى. وفقنا الله وإياكم لمرضاته وجنبنا معاصيه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.